تسأل عن معنى الصمد. الصمد استغنى عن العلم عند العلماء، أحدهما أنه إيجاد وخلع، مصمت إيجاد وخلع، ليس لديه مخلوقين، مخلوق له جوف يأكل ويشرب ويطعم، والله لا جوف له، مصمت كما قال تعالى الصمد. وفي استغنى الصمد، وفي استغنى الصمد معنى آخر، وهو أنه تصمد إليه الخلائق لحاجاتها لترجوه وتسأله وترضع إليه حاجاتها سبحانه، وكله حق. هو الصمد لا جهله، وهو الصمد ترضع إليه الحاجات جل وعلا، فيه هو الله أحد الله الصمد. والعرب تقول للرؤساء المقصودين صمد، لأنه يقصد في طلب الحاجات، والله سبحانه هو الذي يقصد من جميع الخلائق فطلب الحاجات، هو سبحانه صمد لا يطعم ولا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب، وليس من مثل المخلوقين يجوع أو يحتاج إلى غذاء، بل هو غني عن كل الناس يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.